بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك، ونصلي ونسلم على إمام أنبيائك وخاتم رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وتمسك بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نسير مع القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى وكيف يقرأ. توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في أول الربع الرابع من الحزب الأول من القرآن الكريم، وذلك في قول الحق جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه، انظر إلى مصحفك جيدا، وإذ الواو مفتوحة مرققة، همزة إذ مكسورة مرققة، والذال ساكنة. وأعود وأقول يحترز القارئ من قلقلة الذال. وإذ استسقى، هذه الذال وإن كانت ساكنة وقفا إلا أن بعدها سين ساكنة، التقى ساكنان، ونتخلص من التقاء الساكنين بكسر الذال وهو الساكن الأول. وإذ استسقى، وأعود وأقول التقاء الساكنين، إما أن يكون الساكن الأول حرف صحيح حرفا صحيحا، وإما أن يكون حرف مد، وإما أن يكون حرف لين. فإن كان الساكن الأول حرفا صحيحا فالتخلص منه بتحريكه بالكسر، وقد يحرك بالفتح في بعض المواطن، وسننبه عليها إن شاء الله تعالى. فهذا الموضع مما التقى فيه الساكنان أولهما حرف صحيح. وإذ استسقى، وإذ استسقى، تخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر. همزة استسقى همزة وصل، تسقط في وصل الكلام بعضه ببعض، وعند البدء بكلمة استسقى نبدأ بهمزة مكسورة لأن ثالث الفعل ليس مضموما. السين في كلمة استسقى سينان ساكنتان، على القارئ أن يحترز من تفخيمهما، وإنما ينطقهما ينطق كل منهما سينا ساكنة مرققة، فلا يفخمها حتى لا تبدل صادا. وهنا إذا السين جاورت حرفا مفخما على القارئ أن يعتني بترقيقها هكذا. وإذ استسقى، وهنا أقول للقارئ عليك أن تخلص انفتاح واستفال السين حتى لا يسبق اللسان ويعطيها صفة الاستعلاء والإطباق فتكون صادا أو قريبة من الصاد لمجاورتها القاف المفخمة هكذا. وإذ استسقى، القاف استسقى، ويترتب على الخطأ في نطق السين إذا أصدق ونطقها مفخمة فإنه سينطق التاء أيضا مفخمة وتكون قريبة من الطاء، وهذا لحن يعني لحن جلي أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك وعافانا جميعا وجعلنا نقرأ القرآن ونتلوه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرأه مرتلا امتثالا لأمر الحق جل في علاه ورتل القرآن ترتيلا. وإذ استسقى موسى، الألف بعد القاف مد طبيعي وإذ استسقى موسى، الألف بعد القاف وبعد السين في كلمة موسى مد طبيعي وصلا ووقفا يمد كل منهما بمقدار حركتين. وإذ استسقى موسى لقومه، لقومه فقلنا، انظر إلى الهاء في كلمة لقومه فقلنا، هذه الهاء هاء الضمير الدال على الواحد، ضمير متصل دال على الواحد الغائب المذكر، يسميها علماء القراءات هاء كناية، أي التي يكنى بها عن الواحد الغائب المذكر. انظر إليها باعتبار الحرف الذي قبلها والحرف الذي بعدها، ستلاحظ أن الحرف الذي قبلها وهو الميم متحرك بالكسر، والحرف الذي بعدها وهو الفاء متحرك بالفتح. لا يهمني نوع الحركة، وإنما الذي يهمني المطلق الحركة. الهاء وقعت بين متحركين وليس ثانيهما همزة قطع، فهي في هذه الحالة تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين، تقرأ بالصلة وهذه الصلة تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين. ولذلك انظر إلى مصحفك ستجد بعد الهاء وقبل الفاء ستجد ياء صغيرة، هذه الياء الصغيرة هي الحرف الدال على الصلة أو الرمز الدال على الصلة، تنطق هكذا وصلا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا، لقومه فقلنا، مد طبيعي بمقدار حركتين. ولكن إذا وقفنا على كلمة لقومه فإننا نقف بسكون الهاء ونحذف ياء الصلة هكذا، وإذ استسقى موسى لقومه، لقومه فقلنا اضرب، انظر فقلنا اضرب، القاف مضمومة مفخمة بعدها لم ساكنة بعدها نون، على القارئ أن ينتبه ويلاحظ أنه يتعين عليه إظهار اللام الساكنة قبل النون في مثل هذه الكلمة، فقلنا اضرب. بعد النون ألف، أين هذه الألف في حالة الوصل؟ قلت لك منذ لحظات إذا التقى ساكنان فإما أن يجب التخلص من التقاء الساكنان أو يجب التخلص من الساكنان، وهنا أقول الساكن الأول إذا كان حرفا صحيحا وجب التخلص من الساكنين بكسره بتحريكه، وقد يحرك بالكسر وقد يحرك بالفتح في رواية حفص، تحريكه بالكسر سبقت لنا في حلقة اليوم سورة النحل، وذلك في قوله تعالى وإذ استسقى، أما إذا كان وفي المثال وفي الكلمة الثانية فقل لفظ رب التقى ساكنان، الساكن الأول حرف مد وهو الألف من كلمة فقلنا، بعده الضاد في كلمة اضرب، همزة الوصل تحذف في الوصل، تحذف في وصل الكلام ببعضه ببعض. وهنا أقول التقى الساكنان أولهما حرف مد يتعين على القارئ حذفه للتخلص من الساكنين هكذا، فقل نضرب. اضرب الراء مكسورة يتعين على القارئ تدقيقها، اضرب الباء ساكنة بعدها باء متحركة في كلمة أخرى، فهما مثلان صغير حرفان متفقان في المخرج والصفة أو متحدان في الاسم والرسم، فهما مثلان صغير والحكم في هذه الحالة الإدغام، ننطق بعد الراء باء مشددة بعدها عين هكذا، فقل نضرب بعصاك. العين مرققة، الصاد مفخمة، بعدها ألف تمد مدا طبيعيا وحكمها التفخيم، فقل نضرب بعصاك الحجر. طبعا عرفنا أحكام همزة الوصل، وعرفنا أن همزة الوصل الداخلة على لام التعريف تكون محركة بدءا بالفتح محذوفة وصلة، لام الداخلة على الحاء حكمها الإظهار القمري، فقل نضرب بعصاك الحجر. ينبغي على القارئ ألا يبالغ في تعطيش الجيم وإنما ينطقها جيما شديدة مجهورة هكذا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، لا ينطق القارئ هكذا، لا ينطقها راء رخوة يعني مبالغ في تعطيشها هكذا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعطيها صفات الشين، صفة التفشي وهي من صفات الشين وليست من صفات الجيم، ويعطيها صفة الرقاوة وليست من صفات الجيم، وإنما الجيم حرف شديد مجهور هكذا، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فانفجرت منه اثنتا. انظر سبق لنا وأن قلنا لقومه فقلنا، قلنا إن هاء الكناية أو هاء الضمير وقعت بين متحركين فكان حكمها الصلة، أي تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين في حال الوصل ويوقف عليها بالسكون. أما في قوله تعالى فانفجرت منه اثنتا، الهاء في منه وقعت بين ساكنين وهو وقبلها النون من كلمة منه وقبلها التاء في كلمة اثنتا، وهنا على القارئ أن يحرك الهاء بحركتها من غير صلة وصلة هكذا، فانفجرت منه اثنتا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا أن الصلة حذفت في حال الوصل، إذا وقفنا نقف بالسكون، فانفجرت منه اثنتا عشرة، على القارئ أن ينطق الشين ساكنة، ينطق الشين ساكنة، بعض الناس كالعوام ينطقونها فانفجرت منه اثنتا عشرة، لا، انظر إلى الشين عليها علامة السكون، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، راء عشرة مفتوحة حكمها التفخيم، اثنتا عشرة عينا، البهك في بهمزة الوصل في كلمة اثنتا يكون بهمزة وصل مكسورة هكذا، اثنتا عشرة عينا. قال عالم، على القارئ أن يقلقل ذلك، قال عالم كل أناس، همزة أناس همزة مضمومة، قد علم كل أناس مشربهم مشربهم. الميم والشين مرققتان، لا يسبق اللسان وينطقها المفخمة مشربهم، لا، الميم والشين مرققتان بعدهما راء مفخمة، هكذا. قد علم كل أناس مشربهم مشربهم. الباء مفخمة مرققة، الهاء مرققة، الميم ساكنة بعدها، وإن كانت علامة وقف، لكن إذا أردنا أن نصل يكون حكمها الإظهار الشفوي. كلوا واشربوا، الشين مرققة، كلوا واشربوا، وش لا تفخم الشين بمجاورتها ضاء مفخمة، هذا لحن جلي. كلوا واشربوا، يا احذر من تفخيم الشين. كلوا واشربوا من رزق الله من رزق الله. هنا النون في كلمة من أتى بعدها الراء في كلمة رزق، كان حكمها الإضغام بغير غنة، يعني ننطق راء مشددة، والراء المشددة اللي هي الناتجة من إضغام النون الساكنة في الراء التي بعدها هي مشددة وهي مكسورة، فحكمها الترقيق، هكذا. كلوا واشربوا من رزق الله من رزق الله. لاحظ ذلك جيدا، لا يسبق اللسان وتنطقها مفخمة، من رزق الله. ازاي مرققة؟ القاف رغم انها مكسورة الا انها مفخمة، ولكنه في ادنى مراتب التفخيم. كلوا واشربوا من رزق الله. كلوا يعني نظر اللام فيها أعيد. نعم. كلوا واشربوا كيف وهي لام مضمومة مرققة. رزق الله، انظر إلى لام لفظ الجلالة، ستجدها بعد كسر فحكمها الترقيق. كلوا واشربوا من رزق الله، ولا كلها مرققة، حروف مرققة، تعثوا، حروف مرققة، في الأرض، في همزة في الأرض، همزة جاورة الراء المفخمة، ومع ذلك يجب على القارئ أن يعتني بترقيقها. راء في الأرض، راء ساكنة بعد فتح حكمها التفخيم، في الأرض، والضاد مفخمة رغم أنها مكسورة فهي في أدنى مراتب التفخيم. كلوا واشربوا من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. مثل الأرض للسكون، وسبق لنا شرحه كثيرا، وسنعود لشرحه مرات أخرى إن شاء الله تعالى. وإذ قلتم، الذال هنا ساكنة، على القارئ أن يحترز من قلقلتها. قلتم، القاف مضمومة مفخمة، اللام مرققة. قلتم يا موسى، يا موسى كلمة وإن اتصلتها رسما، وهو مدلول طبيعي، كلها مدلول طبيعي. يا موسى لن نصبر، لن نصبر. نون لن أضمت في نون نصبر إضغام بغنة. نصبر، الصاد ساكنة مفخمة، الباء مكسورة مرققة، بعدها راء. ما حكم هذه الراء؟ هذه الراء يختلف حكمها، لها حكم في حالة الوصف ولها حكم في حالة الوقف. إن وصلناها بما بعدها هكذا، وإن قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يكون حكمها التفخيم، راء مفتوحة مفخمة. أما إذا وقفنا عليها ستصبح راء ساكنة بعد كسر، وفي هذه الحالة يكون حكمها الترقيق، هكذا. وإن قلتم يا موسى لن نصبر، إذن راء نصبر مفخمة وصلا لأنها مفتوحة، مرققة وقفا لأنها ساكنة بعد كسر. لن نصبر على طعام. على مد طبيعي ومد مضطر حركتين لا يزال عليهما. طعام الطاء مفخمة وهي في الدرجة الثانية من مراتب التفخيم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذكرني في اللقاء القادم وأشرح مراتب التفخيم باعتبار الحروف وباعتبار الحركات والسكنات في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. على طعام العين مرققة ويحترز من تفخيمها. وعلى طعام واحد تنوين دخل على الواو حكمه الإدغام بغنة. طعام واحد فلع التنوين دخل على الفاء حكمه الإخفاء الحقيقي. الدال في كلمة فلع دال مقلق حكمها القلقلة لأنها ساكنة. فادع لنا ربك يبين. فادع لنا ربك. فادع لنا ربك يخرج لنا. يخرج لنا. الخاء هنا تفخيمها تفخيم يعني في درجة أقل من لأنها أقل الحروف تفخيما. فادع لنا ربك يخرج لنا الجيم على القارئ أن يبين شدتها وجهرها فيترتب على بيان شدتها وجهرها قلقلتها. يخرج لنا مما الميم الأولى من مكسورة والميم الثانية مشددة حكمها أنها حرف أغن بمقدار حركتين. هي أصلها من ما ولكنها رسمت. كيف رسمت؟ رسمت كلمتان أم كلمة واحدة؟ كيف رسمت في المصحف عندك؟ كلمتان من وما. وهنا هذه الكلمة هنا فصلت كلمة من عن كلمة ما. وهنا للقارئ أن يقف مضطرا أو مختبرا يعني إذا اضطر أو اضطر للوقف يجوز له الوقف على من ويجوز له الوقف على ما. إذا ولكن لا إذا وقف على أحد الأمرين لا يتلف بما بعده ولكن يبدأ من موضع يصح البدء منه. فادع لنا ربك يخرج لنا مما البعض هنا إدغام بغنة ويصير حرفا مشدد حرف أغن مشدد يغن بمقدار حركتين. مما تنبت تنبت النور الساكنة دخلت على الباء في كلمة واحدة فحكمها الإقلاب. وكل كيفية الإقلاب نقلب النون الساكنة تماما قلبا لفظيا لا رسما. ثم نقفل الميم عند الباء مع الغنة. نخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. وقثائها مد متصل الألف بعده همز متصل به في كلمته يمد مدا واجبا بمقدار أربع حركات. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها وبصلها. الباء مفتوحة بعدها صاد مفخمة. وهنا يحترز على القارئ أن يحترز من تفخيم الباء لمجاورتها الصاد المفخمة. ينطق هكذا باء مرققة هكذا وباء بعدها الصاد مفخمة وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعلتها وبصلها من طبيعي وصلا ووفرا. قال أتستمدلون. قال القاف هو الألف مفخمتان بعدهما لام مرققة. قال أتستبدلون همزة أتستبدلون همزة مرققة. أتستبدلون الباء مقلقلة حكم تقلقل لأنها ساكنة. قال أتستبدلون الذي هو الذي هو على القرء أن يظهر الياء الساكنة بعدها هاء هو مضمومة. قال أتستبدلون الذي هو أرنا بالجل أرنا مقلقلة وهي مرققة والنون مرققة بعدها ألف تمد متى صبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا. قال أتستبدلون الذي هو أرنا بالذي هو خير. راء خير ماذا تلاحظ؟ هي راء عندك في المصحف منونة بالضم فنقرأ هكذا. قال أتستبدلون الذي هو أرنا بالذي هو خير اهبطوا مصرا. انظر خير الراء في حال الوصل مضمومة حكمها التبخيل، وفي حال الوقف راء ساكنة بعد قبلها ياء ساكنة، ياء لينة ساكنة ترقق هكذا. قال أتستبدلون الذي هو أرنا بالذي هو خير. إذن هذه الراء ما حكمها؟ حكمها التفخيم وصلا لأنها مضمومة، والترقيق وقفا لأنها ساكنة بعد ياء ساكنة لينة. اهبطوا مصرا في حال الوصل نحذف همزة اهبطوا لأنها همزة وصل، وفي حال الوقف على كلمة خير بالذي هو خير كيف نبدأ بما بعدها؟ نبدأ بهمزة وصل مكسورة هكذا اهبطوا مصرا. سبب كسر همزة الوصل أن ثالث الفعل ليس مضموما ضما لازما. اهبطوا مصرا كلمة مصرا الميم مكسورة مرققة الصاد ساكنة بعدها راء مفتوحة حكمها التفخيم. بعض المبتدئين عندما قرأ في كتب التجويد أن كلمة مصر يجوز فيها التفخيم والترقيق والتفخيم أو لا نظرا للوصف مثل قوله تعالى أليس بملك مصر وهذه الأنهار، أقول لا، أقول مثل من يفهم ذلك. قد بعض الناس يطبق هذه القاعدة على هذه الكلمة ويقول في قوله تعالى اهبطوا مصرا الراء يجوز فيها التفخيم والترقيق. لا، الراء مصر التي يجوز فيها التفخيم والترقيق هي لفظ مصر غير المنون، مثل قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومثل قوله تعالى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ومثل قوله تعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ماذا نصنع؟ الرب إذا كانت كلمة مصر غير منونة فعراؤها في حالة الوصف مفخمة لأنها مفتوحة، أما إذا وقفنا على مثل قوله تعالى أليس لي ملك مصر فعندي راء ساكنة قبلها كسرة مفصولة بساكن وهو الصاد. إن نظرنا إلى الكسر ولم نهتم بهذا الساكن فإننا نرافق الراء هكذا أليس لي ملك مصر، وإن نظرنا إلى الساكن وقلنا إنه حرف استهلاك وإطباق نفخم الراء هكذا أليس لي ملك مصر. والوجه المقدم التفخيم إعماء مراعاة للأصل وإعمالا للوصف هكذا أليس لي ملك مصر. أما كلمة مصرا فالراء هنا منونة، وإذا وقفنا عليها نقف بإبدال التنوين ألفا فتبقى الراء كما هي مفتوحة هكذا اهبطوا مصرا، وهنا يجب تفخيمها وصلا ووقفا. فإن لكم ما سألتم. نون فإن حرف أغن مشدد يغن بمقدار حركتين. لكم ما سألتم، الميم ساكنة دخلت على ميم متحركة، حكمها الإلغام مثل الصغير تصحبه الغنة. سألتم كلها حروف إيه؟ كلها حروف مرققة. فإن لكم ما سألتم وضربت، الميم الساكنة دخلت على الواو حكمها الإظهار الشفوي، على القارئ أن يحذر من إخفائها عند الواو. فإن لكم ما سألتم وضربت، وضربت الراء مكسورة مرققة، وضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة. انظر على القارئ أن يلاحظ وأن يعتني بكسرة هاء عليهم ويضم الميم للتخلص من الساكنين. وضربت عليهم الذلة. انظر سبق لي وقلت إذا التقى ساكنان أولهما حرف صحيح أخذنا قبل ذلك صورة تخلصنا منها بكسر أول الساكنين وإذ استبقى، وهذه صورة أخرى، أول الساكنين حرف صحيح وهو ميم جمع، نتخلص من التقاء الساكنين بضم الميم مراعاة لأصل حركة الميم، يعني مراعاة لأصل يعني إذا دلت أي ضمير دل على الجمع يكون مقرار مضموم مثل قاموا وقعدوا، فهنا نضم الميم للتخلص من التقاء الساكنين. وضربت عليهم الذلة، الذلة حكم رققة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، الألف بعدها همزة تمد مدا متصلا بمقدار أربع حركات لأن الهمزة متصلة بحرف المد في كلمتها. وباءوا بغضب، الواو تمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين وصلا ووقفا. وباءوا بغضب من الله، نون من ساكنة بعدها لم لفظ الجملة وهي ساكنة، هنا تخلصنا من التقاء الساكنين بفتح النون. إذا قابلنا في التخلص من الساكنين قابلتنا الحركات الثلاث، أو أتينا بأمثلة للحركات الثلاث. قد نتخلص من التقاء الساكنين بالكسر إذا كان حرفا صحيحا ليس ميم جمع وليس نون من، إذا تخلص بالضم إذا كان أول الساكنين ميم جمع، نتخلص بالفتح إذا كان أول الساكنين لفظ من. وباءوا بغضب من الله، وهنا لام لفظ الجلالة وقعت بعد فتح يجب تفخيمها، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كلها يعني ألفاظ سهلة وواضحة، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بما عصوا وكانوا. هنا التقى مثلان الواو والواو، وهنا الواو حرف جيم لأنها واو ساكنة بعد فتح وبعدها واو متحركة، فهما مثلان صغير حكمهما الإدغام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا، مجد بدل يمد عند حفص بمقدار حركتين، ومجد البدل هو أن يقع حرف المجد بعد الهمز في كلمة واحدة وليس بعد حرف المجد همز آخر ولا سكون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الصاب والألف والراء والألف التي بعدها كلها حروف مفخمة، والصابئين الباء بعد الصاب بعد الألف مكسورة بعدها همزة مكسورة، والصابئين مد طبيعي بمقدار حركتين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، مد بدل بالله اللام مرققة، لم رفض الزلالة مرققة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم وعمل صالحا فلهم التنوين حكمه الإخفاء الحقيقي، فلهم أجرهم ميم حكمها الإظهار الشفوي، أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ميمات كل الميمات الساكنة حكمها الإظهار الشفوي، والنون والتنوين في كلمة ولا خوف عليهم حكمه الإظهار الحلقي لوقوع العين بعد. وإذ أخذنا وإذ أخذنا الهمزة، همزة أخذنا مرققة بعدها الخاء مفخمة بعدها الذال مرققة. وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم على القارئ أن يظهر القاف، أن يميز القاف من الكاف، لا ينطق بكافين ولا ينطق بقافين، وإنما ينطق قافا من أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى ناحية الحلق، ثم ينطق كافا تخرج من أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى ناحية وسط اللسان، يعني أقرب إلى الفم من القاف. لو نظرت إلى يعني صف الفم لوجدت أن القاف تخرج من أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى من ناحية القاف هناك عند الجزء الرهو من صف الفم. فإذا ما تقدمت بعض الشيء لنطق الكاف تجد أن الكاف تنطق من أقصى لسان وما يحدى من بداية الصدر الجزء الصلب من سقف الفم هكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا، وراء الراء مرققة، وراء والراء مفخمة، والفاء والعين والنون مرققات، ورفعنا فوقكم الطور، فوقكم على القارئ أن يلاحظ ذلك جيدا، قاف وكاف ينطق القاف وينطق الكاف، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم، ما مد ألف بعدها همزة في كلمة أخرى، مد منفصل حكمه الجواد يمد بمقدار أربع حركات، ما آتيناكم بعد الهمزة ألف فهو مد بدل يمد مدا طبيعيا بمقدار حركتين عند حرص، خذوا ما آتيناكم بقوة، ميم ساكنة بعدها باء حكمها الإخفاء الشفوي، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا الغم بغنة، الغم التنوين في الواو الغم بغنة، واذكروا واذكروا هنا على القارئ أن يظهر جهر الذال واذكروا، لأنه إذا نطق الذال مهموسة أصبحت قريبة من التاء وهذا خطأ. واذكروا الكاف والراء بعدها راء مضمومة مفخمة، واذكروا ما فيه لعلكم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. انظروا إلى هذه الآية الملاحظة فيها أمر هام، الأحكام التجويدية أصبحت واضحة، توليتم من إخفاء إضغام التلين صغير، من بعد إقلام لوقوع الباب بعد النون الساكنة، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا لاحظ مرققات، لكن انظر فضل الله، انظر ثاني فضل الله، الفاء مفتوحة مرققة بعدها ضاد مفخمة بعدها لام جاورت لام، لام مضمومة جاورت لام لفظ الجلالة. فهنا على القارئ أن يميز اللام المضمومة بترقيقها من لام لفظ الجلالة المفخمة هكذا،